بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وعلى أما بعد، قال الإمام الأخضري رحمه الله: وفضائلها رفع اليدين عند الإحرام حتى تقابل الأذنين، وقول المأموم والفذ ربنا ولك الحمد، والتأمين بعد الفاتحة للفذ والمأموم، ولا يقولها الإمام إلا في قراءة السر، والتسبيح في الركوع، والدعاء في السجود، وتطويل القراءة في الصبح والظهر تليها، وتقصيرها في العصر والمغرب، وتوسطها في العشاء، وتكون السورة الأولى قبل الثانية وأطول منها، والليلة المعلومة في الركوع والسجود والجلوس، والقنوت سرا قبل الركوع وبعد السورة في ثانية الصبح، ويجوز بعد الركوع، والدعاء بعد التشهد الثاني، ويكون التشهد الثاني أطول من الأول، والتيمم بالسلام، وتحريك السبابة في التشهد. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن قال رحمه الله: وفضائله، يعني فضائل الصلاة. لما أنهى الكلام عن سنة الصلاة سرع في بيان الفضائل، والفضائل جمع فضيلة، وهو ما يثاب فاعله ولا يأثم تاركه، ويعبر عنها بالمستحبات، والتعبير بالمندوبات أشمل وأعم. فضائلها يعني مندوباتها، قد ذكر صاحب العزية أن فضائلها تزيد على 30، وأنهاها بعضهم إلى نحو 50 فضيلة كما في حاشية الصاوي على الدرديد. قال رحمه الله: فضائلها رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام حتى تقابلا الأذنين. ذكر المؤلف أن رفع اليدين عند الشروع في تكبيرة الإحرام حتى تقابل الأذنين أو المنكبين، والمالكية يستحبون رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام فقط، ولا يستحبون رفع اليدين في غيره، لا عند الركوع ولا عند الرفع منه ولا عند القيام من الثاني، من التشهد الوسط. والقول الصواب هو الجزم بسنية رفع اليدين في هذه المواضع، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع منه وعند القيام إلى الثالثة، من كل صلاة فيها تشهدان. ويستحب كونهما مكشوفتين في حال الرفع، وسترهما على المذهب مكروه، واختلف أهل المذهب هل يرفعهما جاعلا ظهورهما للسماء وبطونهما إلى الأرض، وهو الذي رجحه الفاكهاني من أئمة المالكية، أو على صفة النابذ، وهو الذي يجعل بطون يديه للسماء وظهورهما للأرض، وهذه الصفة تسمى عند أهل المذهب بصفة الراقي. وذكروا أنهما أخذوهما من قوله تعالى: وكانوا يدعوننا رغبا ورهبا. رغبا بطون الأصابع إلى السماء وظهورها إلى الأرض، ورهبا ظهورها إلى السماء وبطونها إلى الأرض. وصحيح أن الآية المقصود منها يدعوننا راغبين راهبين، وهما منتصبان على الحالية. هذان قولان في المذهب في صفة رفع اليدين، نعم. والصحيح أنه يرفعهما حذو أذنيه أو حذو منكبيه وبطون الأصابع إلى جهة القبلة. هذا الذي جاء في السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهل يرسلهما برفق حتى تكون يديه إلى جنبيه، أو يقبض بهما على صدره؟ المشهور عند المتأخرين كراهة القبض في الفريضة دون النافلة، لأن الاستناد في الفريضة مكروه، والذي يقبض يديه يشبه المستند عليهما فيكون القبض مكروها، هكذا قال. وتعليل الكراهة، يعني تعليل كراهة القبض بالاعتماد، هي أحد العلة الثلاثة التي ذكرها صاحب المختصر. وعللت كراهة القبض في المذهب بخيفة اعتقاد الوجوب، حتى لا يعتقد العوام أن القبض فريضة، وهو سنة، فيعتقدون فرضيتهما. هم قالوا بالكراهة خشية اعتقاد وجوده، كما صرح بذلك الشيخ خليل. وهذا إذا طردناه يلزم منه ترك كثير من السنن بدعوى أنه يخشى اعتقاد وجوده، فيقال في رفع اليدين مكروه خشية أن يعتقد وجوده، وهكذا. ولا شك أن هذا يلزم منه باطل، وما يلزم منه باطل فهو باطل. وعلموا أيضا كراهة القبض بإظهار الخشوع، فإذا قبض ووضع يديه على صدره فإن ذلك فيه إظهار الخشوع بالجوارح وليس بخاشع في قلبه. وهذه العلل الثلاث أقواها هو تعليل الكراهة بالاعتماد، ولذلك صدر خليل بهذه العلة حيث قال: وهل كراهته في الفرض للاعتماد أو خيفة اعتقاد وجوبه أو إظهار خشوع تأويلات لنص المدون، لكن الدردير في أقرب المسالك اعتمد العلة الأولى وهي الاعتماد، فقال وجاز بنفل وكره بفرض للاعتماد. وقد قال في صدر خطبته مبدلا غير المعتمد، واقتصرت فيه على أرجح الأقاويل مبدلا غير المعتمد منه به، يعني مبدلا يعني حال كونه مبدلا غير المعتمد من المختصر بالمعتمد. فإذا المعتمد تعليل الكراهة بالاعتماد، والاعتماد في والاستناد، والاستناد في الفريضة مكروه، والقابض بيديه على صدره أشبه بالمستند، فيكون القبض في الفريضة في معنى الاستناد فيكون مكروه. لكن قال في الشرح القابض إما أن يقصد التسني، يعني الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، وإما أن يقصد الاستناد، وإما أن يكون خالدي. فإذا قصد الاعتماد فحينئذ يكون الاعتماد مكروه لقول النبي صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما له، وإذا قصد التسلل لم يقرأ، ويحمل خالد الذهن على السنية. ونفي الكراءة يقول المحشي صادق بالسنية، نفي الكراءة صادق بالسنية، فتحرر أن مذهب مالك هو سنية الوضع لا كراهته. وأتم البحث في هذه المسألة لحاجة الناس إلى ذلك، ولأن كثيرا من الناس ينسبون إلى مذهب مالك كراهة القبض، والكراهة معللة والعلة تزول بقصد التسمي. فكل إنسان الآن يقبض في صلاته، هل يقصد إلا السنة؟ لا يقصد إلا السنة، ولا يقصد الراحة والاستناد في الفريضة، فيحمل الناس على قصد السنة احسن للظن به، فيكون القبض في مذهب مالك سنة وليس مكروه، لأن الحكم يدور معه التي وجودا وعدم. فإذا كان حكموا بكراهة القبض في الفريضة لأجل قصد الاستناد، هذه علة تزول بزوال الحكم، يزول بزوال علته. فمن قصد التسلل لا يحكم عليه بأنه أتى مكروه، بل أتى سنة وأمرا مرغبا فيه. وقد جاءت الأحاديث في سنية الوضع في موطأ الإمام مالك رحمه الله وفي الصحيحين وغيره. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاث من سنن المرسلين: تقديم الفطور، وتأخير السحور، ووضع الميامن على المياسر في الصلاة. وهذا الحديث رواه الإمام مالك في الموطأ من طريق عبد الكريم بن أبي المخارق أبو أمية البصري، وهو متفق على ضعفه، لكن غر مالكا منه سمته، فقال: وإني والله ما رويت عنه إلا ترغيبا ولم أروي عنه حكما، لكن رواه أصحاب الصحيح من غير طريق عبد الكريم بن أبي المخارق أبو أمية البصري، وصح الحديث عند غير الإمام رحمه الله في الصحيحين وفي السنن وفي غيره. ومالك رحمه الله روى هذا الحديث محتجا به، وكان يقبض في الفرض والنفل، وهذا معلوم من عادته رحمه الله، لكن ترك القبض وأرسل يديه لما ضرب في أيمان الطلاق، ولذلك أرسله. وهل الأفضل عقدهما تحت الصدر أو إرسالهما؟ المذهب هو الإرسال وكراهة القبض كما بينا، لكن هذه الكراهة معللة تجوز بزوال علتها كما بينا. وأما الجمهور خارج المذهب فهم على عقد اليدين على الصدر، وأما عقدهما تحت السرة فجاء ذلك من طريق علي رضي الله عنه بإسناد ضعيف. نعم. وهل يرفعهما عند غير تكبيرة الإحرام؟ بينا أنه لا يرفعهما على المذهب عند الركوع ولا عند الرفع منه ولا في القيام من اسمه. قال الدسوقي في قوله لا مع ركوعه ولا رفعه، أي ولا مع رفعه منه، وهذا هو أشهر روايات عن مالك، وهو الذي عليه عمل أكثر الأصحاب. وفي التوضيح الظاهر أنه يرفع يديه عند الإحرام والركوع والرفع منه والقيام من الاثنتين لورود الأحاديث الصحيحة بذلك. وأحسن الشيخ خليل في كتابه التوضيح في هذه المسألة حيث قال لورود الأحاديث الصحيحة بذلك، لكن العمل عند المالكية على المشهور وهو كراهة رفع اليدين إلا في تكبيرة الإحرام. هذه الفضيلة الأولى. ثم قال وقول الإمام والفذ ربنا ولك الحمد، المأموم يقول ذلك، يعني يقول ربنا ولك الحمد بعد أن يقول إمامه سمع الله لمن حمده، فلا يجمع بينهما بل يقتصر على ربنا ولك الحمد، والسنة جاءت بالجمع بينهما وسمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. وأما الفذ عند المالكية فيجوز له أن يجمع بين سمع الله لمن حمده وقول ربنا ولك الحمد. ثم قال والتعميم، يعني المراد تأمين المؤتم والمنفرد سرا. أشار المؤلف بذلك إلى أن المأموم يؤمن عند قول إمامه ولا الضالين، وكذا المنفرد إذا أتم الفاتح فإنه يقول آمين في السرية والجهرية على الاستمرار. فالتأمين عند المالكية مستحب، وكذلك الإصرار به مستحب آخر. قال صاحب الرسالة فإذا قلت ولا الضالين فقل آمين، إن كنت وحدك أو خلف إمام وتكفيها، ولا يقولها الإمام فيما جهر فيه، ويقولها فيما أسر فيه، وفي قوله إياها في الجهر اختلاف. قال الشيخ خليل في المختصر: وتأمين فذ مطلقة، وإمام بسر، ومأموم بسر، أو جهر إن سمعه على الأظهر، وإصرارهم به. قال القرشي في شرحه: أن يندب على المذهب تأمين الفذ، أي قوله آمين، عقب ولا الضالين في قراءته، سواء كانت قراءة الصلاة سرا أو جهرا، كما يندب للإمام التأمين على قراءته السرية، وكذا مأمومه. وأما في الجهرية فلا يندب للإمام، ويندب للمأموم إن سمع قراءة الإمام، لأنه مؤمن حينئذ على دعائه، فإن لم يسمعه فلا. وهذا هو الأظهر عند ابن رشد رحمه الله، لأنه ليس معه دعاء يؤمن عليه، لا لنفسه لأنه لا يقرأ، ولا لإمامه لعدم سماعه. والتأمين إجابة، وهي فرع السماع، فلو تحرى كما قاله ابن عبدون لربما أوقعه في غير موضع، ربما صادف آية عذاب، يعني في قراءة الإمام السرية. وكل من طلب منه التأمين إمام كان أو غيره يستحب له الإصرار به، لأنه دعاء والأصل فيه الإخفاء. لكن الصحيح الذي جاءت به الأدلة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في الجهرية يجهر بالتأمين، حتى إنه كان يقول آمين بصوت مرتفع، وكان أصحابه يؤمنون حتى يسمع لذلك صوته ويرتج المسجد. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أمى الإمام فأمنه، فمن وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له. قال رحمه الله: التأمين بعد الفاتحة في الفذ والمأموم، ولا يقولها الإمام إلا في قراءة السر، يعني لا يؤمن في قراءة الجهر، وهذا ما خلاف ما صرحت فيه الأدلة كما بينا. والتسبيح في الركوع والدعاء في السجود. أيضا من الفضائل التسبيح في الركوع سبحان ربي العظيم، والدعاء في السجود. ولو قال التسبيح في الركوع والسجود لكان أحسن. أشار بهذا رحمه الله إلى أنه يستحب التسبيح في حال الركوع والسجود، وأنه من هيئات الصلاة، الركوع والسجود من هيئات الصلاة، فلا يخلو عن ذكر وعبادة. فإذا كان في الركوع قال سبحان ربي العظيم، وإذا كان في السجود قال سبحان ربي الأعلى، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أما الركوع فعظموا فيه الرب، وأما السجود فاجتهدوا في الدعاء. وكون النبي صلى الله عليه وسلم لم يذكر في هذا الحديث التسبيح في السجود فلا يعني أن التسبيح في السجود ليس مشروع، بل هو مشروع جاء في أحاديث أخرى. جاء في حديث آخر في الصحيحين وغيرهما قال أقرب ما يكون من العبد من ربه وهو ساجد فاجتهدوا في الدعاء فإنه قمن أن يستجاب لكم، يعني حري أن يستجاب لكم. وبهذا الحديث تبين أن الدعاء في السجود مطلوب، بل أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد فينبغي أن يجتهد في الدعاء، ولأنه من مواضع الإجابة. وهذه الأحاديث التي ذكرناها تدل على أن الركوع ليس محل للدعاء، إنما الدعاء مختص بإيش؟ بالسجود، ولا يقرأ فيه أيضا. وكذلك السجود يقرأ فيه القراءة، يقرأ قراءة القرآن في السجود كما تقرأ في الركوع، اللهم إلا إذا كان هذا القرآن دعاء، كان يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب. لكن ينبغي تقديم التسبيح على الدعاء في السجود، وأما الركوع فلا دعاء. نعم. عليكم السلام. وتطويل القراءة في الصبح والظهر، وتطويل القراءة في الصبح والظهر تليها، وتقصيرها في العصر والمغرب. من الفضائل أيضا تطويل القراءة في الصبح والظهر على قدر لا يشق، فتطويل القراءة في الصبح والظهر مستحب إذا كان بقدر على قدر لا يشق على الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول من أم فليخفف، وقال إن هذا الدين يسر ولن يشاد هذا الدين أحد إلا غلبه. وأما إذا كان منفردا فالتطويل مستحب. مطلقا أما إذا كان إماما فالتقصير في حقه أفضل للحديث الذي أشرنا إليه. قال الشيخ خليل رحمه الله وتطويل قراءة صبح والظهر تليها، الظهر تلي الصبح، فالتطويل يكون في الصبح أكثر من التطويل في الظهر، وتكون الظهر تلي صلاة الصبح في التطويل. ومثل الفجر في استحباب التطويل الإمام إذا طلب منه التطويل، إذا طلبت منه الجماعة التطويل استحب له التطويل ولو في غير ما ذكر. قال في المدونة أطول الصلوات قراءة الصبح والظهر، ويخفف في العصر والمغرب، ويتوسط في العشاء، وأما المغرب فيستحب تقصيره، فيقرأ فيها باختصار المفصل وهو عند المالكية يبدأ من الضحى إلى الناس. وأما في العصر والعشاء فيتوسط، إذن يطول في الصبح والظهر ويتوسط في العصر والعشاء ويقصر القراءة والقيام في صلاة الله. قال وتكون السورة الأولى قبل الثانية وأطول منها. نعم. يعني السورة الأولى تكون أطول من السورة الثانية التي تكون في الركعة الثانية. والهيئة المعلومة في الركوع والسجود والجلوس هذا كله من المستحبات. الركوع له هيئة والسجود له هيئة والجلوس في الصلاة له هيئة، هذه الهيئات مستحبة. نعم. قال رحمه الله والهيئة المعلومة في الركوع والسجود والجلوس كل ذلك من الفضائل، والقنوت سرا قبل الركوع وبعد السورة في ثانية الصبح، ويجوز بعد الركوع والدعاء بعد التشهد الثاني، ويكون التشهد الثاني أطول من الأول، والتيامن بالسلام وتحريك السبابة في التشهد. القنوت أن المالكية من الفضائل، ويكون باللفظ المختار عند المالكية وهو قولهم اللهم إنا نستعينك ونستغفرك إلى آخره في صلاة الصبح خاص. وأما محله فهو يكون في الركعة الثانية بعد قراءة السورة وقبل الركوع، فإن سهى عن الإتيان به قبل الركوع أتى به بعد الركوع، وأن ذلك جائز على المذهب. وإن تركه جملة حتى سلم فإنه لا يسجد له، وإن سجد له بطل الصلاة. فالقنوت في صلاة الصبح من السنن الرواتب عند المالكية، يعني من الفضائل الراتب التي يؤتى بها على سبيل الدوام. والصحيح أن القنوت من السنن العوارض كما ذكر ذلك المحقق الشاطبي في كتاب الاعتصام، والنبي صلى الله عليه وسلم قنت شهرا كاملا يدعو على الرعل وزكوان وعصية ثم تركه. قال أبو حنيفة لا يشرع القنوت لأن النبي صلى الله عليه وسلم تركه، وهو يعني أن تركه له ناسخ له. وصاد أن الحديث لا يدل على ذلك، لأن قول الراوي ثم تركه يعني ترك الدعاء على هذه القبائل، لأن الله عز وجل أثناها بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، وليس المقصود أنه ترك القنوت، لأن الحديث ورد هكذا: قنت رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا يدعو على رعل وزكوان وعصيه ثم تركه. والضمير يرجع لأقرب الفعلين، وأقرب الفعلين هو قول الراوي يدعو على رعل وزكوان وعصيه ثم تركه، أي ترك الدعاء ولم يترك أصلا. وخلفاؤه قنتوا من بعده، وقنوت الخلفاء بعد النبي صلى الله عليه وسلم يدل على أنه لم ينسخ، لكن هو من السنن العوارض. فإذا عرض من ما يستدعي القنوت كنزول البلايا بالمسلمين ونزول البلاء عليهم من أمراض واقتحام عدو وما أشبه ذلك، يشرع القنوت بإذن الإمام. وأما القنوت على سبيل الاستمرار فهو مخالف للسنة الفعلية من النبي صلى الله عليه وسلم. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. وأما حديث حديث أنس ما زال النبي صلى الله عليه وسلم يقنط حتى فارق الدنيا، فالجواب عنه أنه ضعيف، ولو صح لكان محمولا على أنه كان يقنط في النوازل حتى فارق الدنيا. والسنة أن يقوم بعد الركوع، ويجوز أن يقوم قبل ذلك يعني قبل الركوع، لكن الأكثر من حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقنط بعد الركوع. ويدعو في القنوط بما يناسب المقام، والدعاء بعد التشهد الثاني مندوب لقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح الذي رواه أهل السنن، النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من التشهد دعا، ولأنه قال: الدعاء دبر الصلوات المكتوبة مستجاب، والمراد بالدعاء الدعاء دبر الصلوات يعني قبل السلام، وليس المراد بعد السلام. ويكون التشهد الثاني أطول من الأول لأنه مقترن بالصلاة الإبراهيمية: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فيكون من هذه الجهة أطول من التشهد الأول. والتيامن بالسلام هذا فضيلة، التيامن بالسلام، فلو سلم على يساره قاصدا التحليل لم تبطل صلاته على المشهور، لأنه إنما ترك التيامن وهو فضيلة. وتحريك السبابة في التشهد يعني يندب المصلي أن يحرك سبابته يمينا ويسارا في التشهد، لأن الأحاديث جاءت بذلك. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا تشهد يحرك سبابته ويدعو بها، فيحركها عند الدعاء، هذا هو المشروع. أما تحريكها مطلقا هو إلى العبث أقرب منه إلى السنة، يحركها عند الدعاء في المواضع الأربعة في الدعاء الذي يسرى بعد التسع. وبهذا نكون فرغنا من الفضائل التي ذكرها المؤلف رحمه الله. لكن يمكن أن نزيد على ذلك مما ذكره أهل العلم تقديم يديه حين يهوي بهما للسجود على ركبتيه، وتقديم ركبتيه على يديه عند القيام، ومنها عقد القنصر والبنصر والوسطى من اليد اليمنى مادا السباب والإبهام منهما في التشهدين، وبسط اليسرى فإن التشهد على ركبته اليسرى، وكذلك مجافاة الرجل دون المرأة لليدين، وكذلك تقصير الركعة الثانية على الأولى، وتقصير الجلوس الأول على الثاني، وهذا مرة عندنا. وفضائلها كثيرة، نختصر منها على ما ذكرنا، والسلام عليكم ورحمة الله.